شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وكان الكافر على ربه ظهيرا. وكان ربك قديرا. وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وكان الكافر على ربه ظهيرا. You Oh,

ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا Mm-hmm. بسم الله لعلك باخع نفسك ألا يكون الشيخ المنشاوي يؤذن للصلاة المغرب.